ولأبي داود والترمذي: الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. نعم، قال ولأبي داود والترمذي بإسناد صحيح صححه ابن عبد الهادي، قال دية الأصابع سواء مر معنا، والأسنان سواء أي كذلك ديتها سواء، فتكون دية الأصابع ودية الأسنان سواء، لا فرق بين الثنية وهو يعني الأسنان تكون في المقدمة، وبين الضرس وبين الطواحن وغيرها من الأسنان، كلها ديتها سواء وهي خمس من الإبل. ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل إصبع. نعم، هذه مثل اللفظ السابق لا فرق، لكنها فيه تصريح بأن كل إصبع من الأصابع فيه عشر من الإبل. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن، أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. قبل أن ننتقل لحديث عمرو بن شعيب، يعني فيه مسألة تتعلق في دية الأصابع. دية الأصابع، قول النبي صلى الله عليه وسلم دية الأصابع والرجلين سواء، هذا يدل على أن المرأة والرجل سواء في دية الأصبع، سواء كان أصبع اليد أو أصبع الرجل سواء، فمن جنى على أصبع رجل ففيها عشر من الإبل، ومن جنى على إصبع امرأة ففيها عشر من الإبل كذلك، ومن جنى على سن رجل ففيها خمس من الإبل، ومن جنى على سن امرأة ففيها خمس من الإبل كذلك، لا فرق بينهما. ومتى يختلفان؟ سيأتي أن الاختلاف فيما إذا وصلوا إلى الثلث، فلو جنى على إصبعين ففيها عشر من الإبل، ولو جنى على ثلاثة أصابع للمرأة ففيها ثلاثون من الإبل، ولو جنى على أربعة أصابع بأن قطع أربعة أصابع لها ففيها عشرون من الإبل. وهذه أمور توقيفية وليست اجتهادية ولا حسابية، الثلاثة فيها ثلاثون من الإبل أي الجناية على أصابع المرأة، وأما الأربعة ففيها عشرون من الإبل، وهذه بتقدير من العزيز الحكيم، يعني أمرها له سبحانه وتعالى. وهكذا نقف عند ظواهر النصوص، لأن الأصل في تقدير الديات التعبد كما ورد في النص. أورد بعد ذلك المصنف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه أنه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن، قال أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. طبعا تبع المصنف رحمه الله تعالى فيه الدارقطني، فإن الدارقطني رجح إرسال هذا الحديث وعدم اتصاله. هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة، فإن قوله من تطبب أي تعاطى الطب وعمله، تعاطاه وبدأ يعني يعطي الناس دواء، ولم يكن بالطب معروفا، لم يكن معروفا عند الناس بالطب، فأصاب نفسا فما دونها أي أدى فعله بالناس أن هلكت نفس أو ما دونها بأن ذهبت منفعة أو ذهب عضو من الأعضاء وطرف من الأطراف، قال فهو ضامن. هذا الحديث يدلنا على مسألة كلية، وهي أن الطبيب يجب عليه الضمان إن كان جاهلا، فمن كان جاهلا بالطب ثم تعاطى الطب فإنه يجب عليه الضمان، ولم يكن قد تقدم له معرفة بهذا العلم وهو علم الطب، وهذا بإجماع أهل العلم أن عليه الضمان، بل قد يكون عليه القول في بعض الصور. وألحق أهل العلم رحمه الله تعالى بالطبيب غيره ممن يسأل ويترتب على سؤاله أثر، وممن ألحق به قالوا المفتي، فإن المفتي يضمن إذا أفتى الناس بغير علم، فمن أفتى غيره بفتوى وترتب على هذه الفتوى فوات أحد المنافع، وكان هذا الذي أفتاه ليس متأهلا للفتوى فإنه يضمن، مثل فوات أحد المنافع لو قال له وكان مريضا: توضأ بماء بارد، أو توضأ ولا تنتقل للتيمم، فترتب عليه تلف هذا العضو الذي وصله الماء، فحينئذ نقول تجب عليك ديته لأنك لست من أهل هذا الفن. وسنتكلم إن شاء الله كيف يعرف الرجل أنه طبيب، وفي معناه كيف يعرف أنه من أهل هذا الفن في الفتوى. وقد ذكر أهل العلم كذلك في أن الرجل إذا عقد عقدا فأفتاه آخر بأن هذا العقد باطل فأفسده، ثم تبين أنه صحيح وإنما الذي أفتاه بجهالة، فإن هذا الرجل يضمن ما فسد عليه من مال وما ضاع عليه من مال. وكذلك قالوا لو أنه أفتاه في مسألة فوجب بها كفارة، وخاصة في الحج قال افعل كذا وهذا الأمر تجب به الكفارة. فذكر بعض أهل العلم ومنهم المالقي الشعبي صاحب الإحكام من الشافعية من المالكية أنه تجب الكفارة على المفتى، والمفتي يلزمه أن يعطيه قيمتها فتكون من باب الضمان. إذن أمر ليس بالسهل. إذن قضية المفتي هو كالطبيب، لأن الأطباء ثلاثة: طبيب لسان وهو اللغوي، وطبيب بدن وهو الطبيب الذي نعرفه، وطبيب روح وهو المفتي. فلا يجوز للشخص أن يتجرأ وأن يتكلم في شرع الله عز وجل بظنه. وقد جاء في الحديث المروي وإن كان في إسناده مقال إلا أن معناه عظيم: من قال في هذا القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. إذن الموضوع أمره خطير، والتحديث في شرع الله عز وجل أمره ليس بالهين، خطورته في الدنيا قبل خطورة الآخرة. سأتكلم عن مسألة ضمان الطبيب من جهتين. الجهة الأولى أن الفقهاء يقولون إن الطبيب له حالات. الحالة الأولى أن يكون الطبيب حاذقا، أن يكون حاذقا، وأن يكون قد أعطى الصنعة حقها. إذن القيد الأول أن يكون حاذقا معروفا بالطب، وأن يكون قد أعطى الصنعة حقها، بمعنى أنه استخدم الإجراءات الطبية المعتادة كاملة. والأمر الثالث أنه لم تجني يده، يعني لم يخطئ في عمله، فحينئذ فبإجماع أهل العلم أن لا ضمان عليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الطبيب حاذقا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون قد أعطى الصنعة حقها، يعني بذل جهده، ولكن أخطأت يده حينما استخدم أراد أن يستخدم المشرط أو أن يستخدم الكي أو أن يستخدم الحجام، نفس الحكم، أخطأت يده، ارتجت يده فأخطأ، يعني لم يخطئ في الإجراءات وإنما أخطأت يده في آخر لحظة، فهذا عليه ضمان كذلك، تضمن يده. ولكنهم يقولون اختلفت الرواية في المذهب، هل الضمان يكون في ماله أم أنه يكون في بيت مال المسلمين؟ والمعتمد المذهب والذي عليه العمل كما نص الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه أن الضمان يكون عليه هو، أي على الطبيب، هذا الذي عليه العمل ولجان الأخطاء الطبية تعتمده. النوع الثالث أن يكون الطبيب قد اختل فيه أحد الشرطين الأولين، إما أن يكون جاهلا أو أن يكون عالما لكنه لم يعطي الصنعة حقها، هو طبيب قال خذ كذا من غير أن يكشف، ويسميه اللغة المعاصرون، قال ولم يتخذ الإجراءات المعتادة من حيث الكشف، من حيث الأشعة، من حيث السؤال عن الأمراض السابقة، هل أنت مصاب بالأمراض السابقة، الأمراض التي قد تؤثر على الجراحة، تؤثر على الحجامة، كأنه كان مصاب بمثلا سيولة الدم وغير ذلك، فحينئذ فإنه يكون ضامنا، فإنه يكون ضامنا، طبعا نكون ضامنا في الجملة. لكن يقولون لها حالتان: الحالة الأولى إن كان المريض قد أذن له بالعلاج وهو عالم أنه جاهل، فحينئذ لا ضمان لأنه أسقط حقه. لأن الفقهاء يقولون في باب الهدر أن الشخص إذا أهدر الجناية فإنه يسقط، يعني قال اضربني أو اقتلني، فإنه يسقط حقه لأنه أهدرها ابتداء، هذا من جهة، فيكون بفعله كأنها بفعله هو، فحينئذ يكون هدرا ولا ضمان عليه. وأما إن كان جاهلا بأنه، أي بأن الطبيب جاهل، كان المريض جاهلا بأن الطبيب جاهل بالطب، فإنه يجب عليه الضمان، بل قال بعضهم قد يجب عليه القود في حالات معينة. إذن هذه أهم المسائل المتعلقة بالطب. طبعا المعاصرون يعني يقسمون في شروط أربعة في الطب، وهذه محلها في الدراسات المقارنة في قضية اشتراط أو شروط ضمان الطبيب وما في حكمه من الممارس الطبي سواء كان طبيبا أو ممرضا. منها أن يكون عالما في الطب، وأن يكون مأذونا له من الجهة العامة، وأن يكون مأذونا له من الجهة الخاصة وهو المريض أو أوليائه، وأن يتخذ الإجراءات كاملة المعتادة، وأن لا يثبت عليه التفريط. بقي عندنا مسألة أخيرة أختم بهذا الحديث في قوله ولم يكن بالطب معروفا. الفقهاء يقولون إن المرء يعرف بالطب بشهرته بين الناس، فإذا شهر بين الناس أن فلان معروف بالطب فيكون طبيبا، وبناء على ذلك فالعبرة أن يشهر في حيه وعند أناسه أن فلان طبيب وأنه قد عالج فنفع علاجه. هذا الكلام الذي كانوا يقولون في الزمان القديم. وأما في زماننا هذا فإن اللجان القضائية الشرعية في الأخطاء الطبية في الطب الذي تحمل فيه الشهادات وهو غير الطب البديل لا يعتبر الشخص عارفا بالطب إلا أن تكون معه الشهادة وهي شهادة الطب. وقبل ذلك ولو كان طالبا في كلية الطب فإنه مباشرة يضمنونه فيعتبر غير عارف أو جاهل بالطب، لا بد أن تكون معه الشهادة كاملة. والطبيب مرحلة امتياز ملحق بالطبيب كذلك. هذا الذي عليه القضاء عندنا في اللجان القضائية الشرعية في الأخطاء الطبية. في غير الطب الذي له شهادات وهو الطب البديل حاليا عندنا في المملكة يرجعون لقاعدة الفقهاء. فالطبيب الذي يعالج الناس بالكي أو الذي يكون حجاما أو الذي يعالجهم بعقاقير شعبية ونحوها ينظر للمعيار ذكرتكم قبل قليل، هل هو مشتهر عند الناس ذلك أم لا؟ وهذا مبني على أيضا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم في تعميم قضائي سابق وهو مشهور في الكتب القضائية المعروفة. نعم. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس، خمس من الإبل. رواه أحمد والأربعة. وزاد أحمد: والأصابع سواء كلهن عشر، عشر من الإبل. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. نعم، هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس. المواضح يعني التي توضح العظم بمعنى أنها تبرز العظم وتوضحه، ومر معناه كما في حديث أبي بكر بن حزم أنه ولو كان بمقدار رأس إبرة ففيها حينئذ خمس، أي خمس من الإبل، لا فرق بين رجل وامرأة، وهو نصف عشر دية الرجل. المسألة الثانية في قوله في المواضح، هذا جمع، والمقصود بهذا الجمع أمرين: الأمر الأول الموضحة التي تكون في الرأس، والموضحة التي تكون في الوجه. إذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في المواضح أي أن الموضحة إما أن تكون في الرأس وإما أن تكون في الوجه. فحينئذ لو ضرب رجل آخر ضربة في رأسه ثم امتد هذا الجرح إلى وجهه فإنها تعتبر موضحتين وليست موضحة واحدة، لأن الوجه منفصل عن الرأس وليس منه. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الموضحات لا تتداخل إذا كان بينها حاجز. فلو أن امرأ شج آخر خمس شجاج فنظر مقدر الشجاج لهذه الشجاج فوجد أنها كلها موضحة فما أعلى، فإذا بينها جميعا حواجز، يعني هنا واحدة وهنا واحدة في أول الرأس وفي آخره وفي وسطه وبينها حاجز ولو بمقدار شعرة فإنها لا تتداخل، فتجب في كل واحدة ديتها وهو خمس من الإبل. لكن لو اتصلت الموضحتان بأن زال الحاجز بينهما فأصبحت كالجرح الواحد ولو كان طويلا فإن فيها دية واحدة. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم المواضح كلما تعددت، إما تعددها بأن يكون بينها حاجز ولو بمقدار يعني جلدة أو بمقدار شعرة فإنها تكون في كل واحدة دية منفصلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المواضح ولم يقل موضحة. الأمر الثاني أن المواضح تتعدد باعتبار الموضع، فما كان في الرأس فيه دية وما كان في الوجه ففيه دية أخرى ولو كانتا متصلتين. قال وزاد أحمد أي من طريق مطر عن عمرو بن شعيب قال: والأصابع سواء كلهن عشر، عشر من الإبل. وتقدم الحديث عنه. قال صححه ابن خزيمة وابن الجارود. والحقيقة أن أولى من تصحيح ابن خزيمة وابن الجارود تحسين الترمذي، فإن تحسين الترمذي عند أهل العلم معظم. والحقيقة أن تحسين الترمذي في مكانه مقدم عند أهل العلم، لولا أن بعضا من يعني المتأخرين بدأ ينتقد تحسين الترمذي حتى جعله غير محتج به تماما. والترمذي في تحسينه للأحاديث له طرق كثيرة، يعني اختلف ما مراده على سبيل التحقيق، ولكن في الغالب أن الترمذي لا يحسن حديثا إلا أن يكون ذلك الحديث عليه العمل، أن المسلمين عملوا به وتقبلوه واحتجوا به، هذا واحد. والأمر الثاني أن يكون إسناده مقاربا ليس في درجة الصحيح وإنما يكون دون ذلك. إذن في الغالب أن تحسين الترمذي يجمع أمرين: عمل الناس، وأعني بالناس غالب الفقهاء لم يكن جميعهم، والأمر الثاني أن يكون إسناده مقاربا أي دون الصحيح. نعم. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر. قال وعنه أي من حيث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. هذا لفظ قال رواه أحمد والأربعة. وقال وإن لفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر. هذه اللفظين ذكرها المصنف أنها يعني أورد اللفظ الثاني لفظ أبي داود لبيان أن الذمية والمعاهدة وكذلك المستأمن ديتهم واحدة لا فرق بينهم، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة معناها أو أنها خرجت مخرج الغالب، فالمعاهد والمستأمن يأخذ حكمهما. والأولى من إراده هذين اللفظتين إراده اللفظة التي رواها أحمد في المسند، فإن لفظة المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الطريقة حيث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية أهل الكتابين اليهود والنصارى نصف عقل المسلمين، أو قال عقل أهل الكتابين اليهود والنصارى نصف عقل المسلمين. هذا اللفظ حقيقة يعني أشمل، لأنه أول يبين أن أهل الكتاب جميعا سواء كانوا ذميين أو معاهدين أو مستأمنين ديتهم واحدة. الأمر الثاني أنه يخرج المجوس لأنه قال أهل الكتابين فهو خاص بهم ولا يلحق بهم من سنة سننهم، لأن المجوس على مشهور مذهب أنه إنما هو ثلث الدية. طيب هذا الحديث فيه من الفقه المسألة التي ذكرناها قبل قليل، وهي أن دية الكتاب سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا على نصف دية المسلم. دية الكتاب نقول نوعان، انظر معي، إما أن تكون ديته خطأ أي بجناية خطأ، وإما تكون ديته بسبب جناية عمد. فأما ديته بسبب الخطأ فواضح الحديث أنه يعطى نصف دية المسلم وهذا واضح. وأما العمد فإن مشهور المذهب أن الذمية أو الكتابية إذا قتل عمدا فإنه يعطى مثل دية المسلم، يعطى مثل دية المسلم. دليلهم على ذلك قالوا لأن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا به، فقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم قضوا أن الذمية إذا قتل عهدا أن الذمية والمعاهد وغيرهم إذا قتل عمدا فإنه تضاعف عليه الدية، تضاعف عليه الدية فيعطى دية مسلم كامل وهي 100 من الإبل وتكون مغلظة أي أثلاثا. طيب ما تقولون في هذا الحديث؟ قالوا نجمع بين هذا الحديث وبين قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، فنقول إن المسلم إذا قتل الذمية عمدا وجبت عليه نصف الدية، نصف دية العمد، وتغلظ الواجب النصف، وتغلظ عليه بأن يعطى النصف الثاني، لا ذكر الواجب ابتداء واحدة وإنما الواجب النصف، وتغلظ بالنصف الثاني. لماذا غلظت؟ قالوا لأنها في مقابل سقوط القصاص عنه، فما دام قد سقط عنه القصاص فإننا نأخذ بالتغليظ. ودليل في ذلك كما ذكرت لكم هو قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه قد قضى به أكثر من شخص وليس شخصا واحدا رضي الله عن الجميع. نعم. قال رواه الإمام أحمد الأربعة. هذا الحديث يعني حكى جمع من أهل العلم ثبوت هذا الحديث لعمر بن شعيب، منهم الجمال المرداوي وغيرهم، وقالوا إنه ثابت إلى عمر بن شعيب، وسكتوا لأن ما بعد عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مختلف فيه. وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد كما ذكر كثير من أهل العلم أنه قد احتج به أحمد وغيرهم احتجوا بهذا الحديث. طبعا الإمام أحمد لما سئل حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده هل تقبله كله؟ قال لا، وإنما ننظر فيه، فبعضه نقبله وبعضه نرد، ولكن الأغلب أنه يقبل. نعم أحسن الله عليك. وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، وصححه ابن خزيمة. نعم هذا حديث عند النساء أيضا جاء من طريق عمرو بن شعيب، لكن جاء من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأعله النسائي بإسماعيل بن عياش وقال إن إسماعيل كثير الغلط. ولكن هذا الحديث يعني أخذ به كثير من أهل العلم وقالوا إن عقل المرأة يكون مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث، فإذا بلغ الثلث أو زاد عنه فإن عقلها يكون على نصف عقل الرجل كما في الأحاديث المتقدمة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى، هذه يقول من من من من حروف الغاية أو من أسماء الغاية. وعندنا قاعدة دائما أكررها لكم، أن هل ما بعد الحد يدخل في المحدود، هل الحد يدخل في المحدود، هل الحد يدخل في المحدود أم لا؟ وبمعنى آخر نقول، هل ما بعد إلى وحتى يدخل فيما قبلها أم لا؟ هذه قاعدة لغوية ينبني عليها كثير من الأحكام. والفقهاء يقولون إن ما بعد حتى لا يدخل فيما قبلها، لا يدخل فيما قبلها إلا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في موضع في الوضوء، في الوضوء فإن الوضوء يدخل فيه، وأيديكم إلى المرافق، فهنا المرفق يجب غسله، يجب غسله. الموضع الثاني في غسل الرجلين كذلك، وأرجلكم إلى الكعبين. الموضع الثالث هو هذا الذي سأذكره وأذكر الخلاف فيه، فإن من أهل العلم من يقول يدخل الثلث فيما قبله. ينبني عليه ماذا؟ لو كانت المرأة جني عليها جناية توجب الثلث، مثل ماذا؟ أن يقطع أحد الأثلاث الأنف، وهو أحد المنخرين، فلو قطع أحد المنخرين ففيه الثلث. فمن قال إن ما بعد إلى يأخذ حكم ما قبلها، فإنه حينئذ يقول تأخذ الثلث كاملا، ومن قال لا يأخذ حكمه إنما يغايره، فإنه قال تأخذ نصف الثلث وهو سدس. ومشهور المذهب هو على الرواية التي ذكرت لكم قبل قليل، أن ما بعد إلى، أن الحد لا يدخل في المحدود، وما بعد إلى لا يدخل فيما قبله. وذلك يقولون فإن حتى هنا هي للغاية، ومن لوازم الغاية أن يخالف ما بعدها ما قبلها. وبناء على ذلك فإن مشهور المذهب أنها إذا بلغت الثلث فإنها تأخذ النصف، وما زاد فلا شك أن الحديث يدل عليه. نعم. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. نعم. هذا حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد. مغلظ أي باعتبار أنه باعتبار العدد، باعتبار العدد للتأجيل. قال: ولا يقتل صاحبه، فلا يكون فيه قود. قال: وذلك، طبعا وذلك هذه زيادة عند أبي داود فقط في بعض طرق الحديث، وزاد أيضا أحمد، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس. ينزو بمعنى أن الشيطان يثب على الناس، والشيطان يثب على بعض الناس ويرقى عليهم. ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة. معنى في غير ضغينة أي من غير ذنب، من غير ذنب، لم يكن يسبقه ذنب. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث عند الإمام أحمد: من غير فتنة، أي من غير سبب يكون مثيرا لهذا القتل. قال: ولا حمل سلاح. قال: أخرجه الدارقطني وضعفه. هذا الحديث طبعا فيه كلام في إسناده، ولكن يعني عموما هو مبني في من فوق عمرو بن شعيب، والصواب حسن هذا الحديث بناء على يعني تحسين حديث عمرو بن شعيب. هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الأولى في قوله عليه الصلاة والسلام: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، فيه أولا إثبات أن هناك جناية، أو أن أنواع الجنايات ثلاث، ومنها شبه العمد خلافا لمالك. كذلك مما يدل عليه هذا الحديث نصا على أن أسنان دية شبه العمد كأسنان دية العمد، فتكون مغلظة من حيث أنها أربعة على مشهور المذهب، أو أثلاث على الرواية الثانية التي اختارها الموفق في العمدة. ولكن التغليظ هذا إنما هو باعتبار الأسنان فقط، وأما التغليظ باعتبار وجوبها على الجان دون العاقلة والتأجيل فإنها ملحقة بالخطأ. الأمر الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل صاحبه، هذا يدل على أنه لا قود في جناية شبه العمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة. نعم، هذا حديث ابن عباس أنه قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، أي 1,000 درهم من الفضة. قال رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله، وكذا رجح إرساله البخاري كما نقله الترمذي في العلل الكبير. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى في قضية أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. جعل النبي صلى الله عليه وسلم تقدير الأديات بخمسة أشياء. ثبت معنا قبل في حديث ابن حزم أن الدية 100 من الإبل، وثبت عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الدية 100 من الإبل، وفرض على أهل البقر 200، وفرض على أهل الشاء 2000. فيكون الآن هذه 3 أنواع. ومر معنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذهب 1000، وهنا أنه فرض على أهل الفضة 12,000. هذه 5 أشياء وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير الدية. المسألة الأولى عندنا في هذا الحديث في قضية ما هي أصول الديات. مشهور المذهب أن أصول الديات 5، لأنها كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوردت هنا في حديث ابن عباس، وردت في حديث جابر، وردت من حديث غيرهم. قال فما دامت قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون أصلا في الدية. وبناء على أنها أصل الدية يكون عدد من الأحكام. الحكم الأول أنه يجوز للجاني أن يختار أيا من هذه الأمور 5 فيبذلها، وليس للمجني عليه اختيار أحد هذه الأمور 5، سواء كان الجاني من أهل الإبل أو من أهل البقر، لا ننظر لذلك، وإنما له مطلق الاختيار فيكون من باب الاختيار. الأمر الثاني الذي بني على أن أصول الدية 5 أشياء أنها تكون من باب التحديد ولا تؤخذ قيمتها، وبناء عليه فالإبل يجب أن تخرج من هذه، ولا تخرج قيمتها من الفضة، لا تخرج قيمة 100 من الإبل من الفضة ولا من الذهب، بل إذا أردت ذهبا أو فضة فتخرجها بتقدير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينظر للقيم وإنما ينظر للتقدير الذي ورد في الحديث. ولو كان قيمة 100 من الإبل ربما فلنقول بدل 12,000 درهم 100,000 درهم في هذا الزمن، هي الآن تعادل تقريبا أكثر 100,000 درهم أو أقل، لا بالأقل. وبناء على ذلك فإننا ننظر للقيم وإنما ننظر للتحديد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي ينبني على أنها أصول الديات 5 أنهم يقولون التغليظ لم يرد إلا في الإبل خاصة، وبناء عليه فلو اختار الجاني أن يبذل دية العمد من البقر أو من الشاء أو من الذهب أو من الفضة فلا تغليظ عليه من حيث السن، لأن التغليظ إنما هو في الأسنان وليس في العدد. هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهو أن الأصل في الإبل إنما هو الأصل، أن الأصل في الدية إنما هو الإبل خاصة فقط، وبناء عليه فقالوا إن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من باب التقويم، يصح تقويم ويصح تقييم، لفظان لغويان صحيحان، هي من باب التقويم للإبل. ما الدليل؟ قالوا أنه قد اختلفت الرواية، هل الدية من الفضة 12,000 أم أنها 10,000؟ وهذا الاختلاف مؤثر من جهة أنه باعتبار اختلاف القيم. وهذا القول قال عنه الزركشي إنه الأظهر دليلا، وهو الذي اعتمده أئمة الدعوة، وهو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم، أن العبرة في قيم الديات إنما هو الإبل خاصة. ولذلك لما يعني إذا أرادوا أن يجددوا النظر في قيم الديم في قيم الديات وآخره عام 1432 نظروا إلى الإبل خاصة ولم ينظروا إلى ذهب ولا فضة، ثم قدروا بها فقدروا 100 من الإبل وقدروها، فوجدوا أن العمد وشبهه يعادل 400,000 وأن الخطأ يعادل 300,000. هذا آخر تقدير قبل 5 سنوات تقريبا، ولم ينظروا لباقيها، لأن الباقي على المعتمد والذي عليه العمل، المعتمد باعتبار الذي عليه العمل إنما هو الإبل خاصة. وهذا ماشي عليه أمة الدعوة من شيخ محمد ومن بعده من المشايخ. نعم، آخر حديث. وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به، فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. نعم، هذا حديث أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال من هذا؟ فقال فقلت ابني وأشهد به. معنى أشهد به يعني أشهد أنه ابني. جاء في بعض طرق هذا الحديث فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك مع ثبوت الشبه، فقال أنه ابني من شدة يعني تأكيد وأشهد به، يعني كأنه يقول آتي بالشهود أنه ابني، مع أن الشبه بينهما كان قويا. فحلف فقال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من شبهه بي وحلفه عليه، يعني أنه يحلف على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لا يجني عليك. طبعا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابتداء، وإنما جاء في رواية عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتحبه؟ قال نعم. فكان رضي الله عنه يحب ابنه حبا شديدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قبل أن نتكلم في شرح هذه الجملة، هذا الحديث قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنه شيما قد غلط فيه من جهتين. الجهة الأولى فإنه ذكر أن أبا رمثة تميمي وليس كذلك، وإنما هو تيمي، فالصواب في أنه تيمي من بني تيم وليس من بني تميم. الأمر الثاني وهو الذي يهمني، قال إنه شيما أخطأ فيه وقال فيه إن ابني هذا، وإنما هو الصواب أن يقول إن أبي، إن أبي، فإن أبا رمثة جاء مع أبيه ولم يأتي مع ابنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، هذه الجملة تحتمل معاني، وهذا الاحتمال يؤثر تأثيرا بينا. الاحتمال الأول أن يكون المراد أنه أراد نفس الجناية، أنه لا يجني عليك حقيقة فعل الجناية، أن يكون قصده لا يجني عليك ولا تجني عليه أراد نفس الجناية. وهذا المعنى إن أريد فهو من باب الإخبار المحض، لن يجني عليك ابنك ولن تجني عليه، أي لن يعتدي عليك بجناية. فإذا كان من باب الإخبار فلا يكون فيه فقه البتة، لا يكون فيه فقه. وذلك يقول أبو يعلى في الروايتين والوجهين لم يرد نفس الجناية، ولو أراد نفس الجناية يعني لما كان في المعنى فائدة. المعنى الثاني أو اللفظ الثاني، نعم المعنى الثاني لهذا اللفظ أن المراد به أنه لا يجني عليك، بمعنى أنه لا يؤخذ بذنبك في القود ولا تؤخذ بذنبه في القود. فإذا جنى الابن فإن الأب لا يقاد بجناية الابن، يعني الابن قتل زيدا فالأب لا يقتل إذا قتل الابن زيدا، ولو جنى الأب فلا يقاد الابن، يقاد بمعنى يقتص منه بجناية أبيه، وهذا المعنى صحيح كذلك. المعنى الثالث كذلك أن لا يجني هنا بمعنى أنه لا يحمل الدية فلا يكون عاقلا، بمعنى أن الأب إذا جنى فلا يدفع ابنه شيئا من الدية عن أبيه، وإذا جنى الابن فإن الأب لا يحمل شيئا من الدية عن ابنه. وهذا المعنى فيه إشكال، لأن الفقهاء يقولون أن الجناية إذا كانت خطأ أو شبه عمد فإنها تكون على العاقلة، والمذهب يقولون ويدخل من العاقلة الأصول والفروع، خلافا لمن قال لا يدخلون. طيب هذا الحديث ماذا تقولون عنه؟ نقول إن هذا الحديث يحتمل معان، منها المعنى ذكرناها قبل قليل قبل هذا المعنى، ومنها معنى آخر سأشير له بعد قليل. ونقول كذلك أيضا وجه آخر أن قوله لا يجني عليك ولا تجني عليه أي في جناية العمد، فلا يدفع عنك الدية في جناية العمد ولا تدفع عنه الدية في جناية العمد، وإنما استثنينا الخطأ لعموم أنه داخل في عموم العاقلة، بل هو أولى العاقلة، الوالدان أولى بالعاقلة. المعنى الرابع والأخير لمعنى قوله لا يجني عليك ولا تجني عليه أنه لا يجني الإثم، فإذا جنيت فلا إثم عند الله جل وعلا، فلا يتخطى إثمك إليه ولا يتخطى إثمك إليه ولا يتخطى إثمه إليك، هذا من حيث الإثم. إذن معنى قوله لا يجني عليك أربعة معاني: المعنى الأول أنه من باب الإخبار وقد وحينئذ لا يكون فيه معنى حكم، وذلك رده القاضي أبو يعلى. المعنى الثاني أنه من باب الإثم، وهذا أيضا صحيح، فلا إثم لأحدهما بجناية الآخر كما قال الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره هذا الحديث، وهذا هو الذي ذكره صاحب شرح المنتهى. المعنى الثالث أنه لا يجني عليك بمعنى أنه لا يقاد بك باب القود، فإذا جنى أحد الأصول أو الفروع لا يقاد معه وذلك فإن النفس بالنفس ولا يقال معه غيره. الأمر الرابع أنه لا يعقل عليه، فنقول إنما لا يعقل عليه في العمد، ولكنه يدخل مع العاقلة جمعا بين الأحاديث، فإن العاقلة أولاهم بالنصرة الأصول والفروع. وذلك الصحيح أنهم، وهو المذهب المعتمد، أن العاقلة يدخل منهم الأبناء ويدخل معهم الأصول. أظن نقف هنا لأننا تأخرنا درس اليوم، نكمل إن شاء الله درس القادم. الراقي نعم، لكن هل الراقي فيها جناية؟ يقرأ قرآن، ما في جناية. متى يتصور؟ أنا مر علي سؤال في قضية الجناية في الرقية، شوف الذي يضرب هذا ليس راقيا، هذا تجاوز الرقية إلى شيء آخر منهي عن شرعا، فقد نهوا عن الضرب، ذكروا أنه ينهى لا ضرب وخنق، كل هذا ما يجوز شرعا، كل هذا لا يجوز، لا الضرب ولا الخنق ما يجوز، نص عليه بعض الفقهاء. لكن أنا مر علي بعضهم استدل، قال إني قرأت على حامل سورة الزلزلة، ويشاع عند كثير من الناس أن قراءة الزلزلة تسقط الجنين فأسقطت، فهل علي ضمان أم لا؟ نقول لا، هذا القرآن والقرآن فيه شفاء، وما ذكر هذا من باب ظن بعض الناس ولا نعلم عن صحته ولا أظنه كذلك، فإن كثيرا من النساء الحوامل تختم القرآن في رمضان وفي غيره ولا يسقطنا، فهذه ممكن، هذه السورة الوحيدة التي تصور في ذهني يعني أن راقيا يرقى بالقرآن أو يرقي بالقرآن فقط ثم يكون هناك جناية. أما الخنق هذا مو براقي، هذا زاد عن الرقية بخنق وضرب وصعق، بعضهم يستخدم الصعق كما سمعت قديما ولا أدري ما زالوا أم لا، كل هذا لا يجوز شرعا. يقولون لا أعلم. الإمام مالك نقل عنه ابن عبد الحكم وشرحها في طبعا كتاب ابن عبد الحكم، هذا موجود قطعة منه بشرح الأبهري، أن مالكا رحمه الله تعالى سئل عن الرجل يقرأ على الناس فيقول المرقي عليه أنت فيك عين، ويقول الثاني أنت فيك سحر، فغضب الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال بدعة بدعة، هذا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أين فيها ذلك؟ هؤلاء جميعا وغيرهم لو جلسوا من اليوم إلى قيام الساعة لن يجدوا دليلا في الكتاب والسنة يدل على أن العلامة الفلانية تدل على السحر، والعلامة الفلانية تدل على العين، والعلامة الفلانية تدل على المس أو التلبس وغير ذلك. بعضهم يذكر علامات عجيبة جدا مثل التثاؤب ومثل كذا، وبعضهم يذكر أشياء أخرى، وبعضهم يعني يبالغ حتى يعلم كم عدد الذين في المرقي عليه من الجان. مر علي شخص اتصل عليه قال ذهبت إلى راق فقال فيك 699 جن، أنا أعجب كيف استطاع عدهم حتى لو كان ينظر إليهم. أنت عندك طلاب أحيانا في الفصل تجلس معهم فصل كامل ما تعرف كم عددهم، هم أمام عينك كل يوم هم ما يتجاوزون 15، كيف استطاع أن يعدهم؟ إذن هي الدعوة كذب في كذب أو من وحي الشياطين. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى كانت كلمته في الصميم أن هذا الكلام كله بدعة وغير مشروع، غير مشروع، ولذلك ما دخل أحد في هذا الباب وتجاوز الحد فيه ولو كان يسيرا إلا وباستقراط مع الناقص مر به ذلك على كثير من التجاوزات الشرعية، ولربما غلا غلوا بينا، ولذلك كل هذه الأفعال منهي عنها ولا تجوز شرعا. سم شيخ تلف نعم، مثل أعطيك مثال إيه نعم نعم، هذا هم استدلوا به على أمرين، نسلم قال قتلوه قتلهم الله، طبعا حديث جابر هذا في إسناده مقال أولا، لكن قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال، قال قتلوه نسب القتل إليهم، هذا من جهة. من جهة ثانية أن هؤلاء كانوا صحابة رضوان الله عليهم، وكان هذا في وقت التشريع، فكان هذا من باب الاجتهاد، والصحابة الأصل فيهم أنهم أهل تقى وعلم، ولا يفتي أحد منهم إلا عن علم، فلربما كان ذلك عن اجتهاده، المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، فكانوا من أهل الاجتهاد. الأمر الثالث أن هذا ربما قبل ثبوت الأحكام واستقرارها، ولكن لا شك أن الجاهل إذا أفتى وترتب عليه يعني فساد فإنه يضمن، لو قال اقتل فلانا فإنه مستباح الدم، ولكن ذكروا في قضية الخوارج الذين يقتل الناس باسم، ذكروا في باب البغي، ذكر في الكشاف في غيره أن الخارجي الذي قتل بفتوى يقتل، يقتل لأنه استباح الدماء، لأن قاعدة الخوارج نوعان، قاعدة ينظرون ولا يترتب عليهم فعل هذا لا يقاتلوا، وأما من ترتب عليهم وإن لم يقاتلوا فعلهم قتل فإنهم يقتلون، ذكرها منصور في كشاف القناع في باب البغي. أحسن الله إليك، في حديث الباب ذكرتم أنها في تقسيم الديات ذكرت ذهاب المنفعة يترتب عليها دية، لكن ذكرت أن ذهاب الذوب في اللسان لا يترتب عليها الدية. إذا قطع اللسان تدخل منفعة الذوق ومنفعة الكلام، لأن الذوق منفعة والكلام منفعة، فتذهب هاتان المنفعتان بذهاب اللسان، فليس فيها الذي هو واحد. ما نقول للذوق منفعة وللكلام منفعة واللسان منفعة ودية، فتكون ثلاث ديات، وإنما نقول دية واحدة، فتدخل دية الذوق مع دية اللسان، فيها دية تكون متداخلة، تداخل الدية تسمى منفعة العين. إذا قلع عينه دية واحدة، لكن لو قطع إذنه قد يبقى السمع. بعض الناس تقطع إذنه، يمر عليك الناس مقطوع إذنه ويسمع، مقطوع عن أنفه ويشم، ما يكون أخشم، الأخشم الذي لا يسمع الذي لا يشم. سبحان الله، أنا ما أدري حقي، لا أعرف ما هي صفته، لكنهم طبعا لا شك أن هذا الختان فرعون، لأن فيه إتلاف العضو وغير مشروع بهذه الصفة، وإنما الختان أنثى المشروع هو قطع اللحم الزائدة، ولا تنهكي، قال سلم ولا تنهكي، ما يقطع بهذه الزيادة. ربما أن الدية التي أوجبوها ب يعني هم يقولون في الإسكتين الدية، في كل واحد من الإسكتين نصف الدية. أنا ما تصورت حقيقة يعني صفة الختان فرعون تماما لكي أحكم بالديتين لمن، أظن هؤلاء يمكن أو هذا القاضي الذي حكم بها له وجه، لكن لا أعلم. ربما الإسكتين يعني فتلف الإسكتين يمكن، ربما لا أعلم والله. ذهاب بول، منفعة البول يعني ما يستطيع أن تتبول. إذا كان يترتب عليه استطلاق، هم المذهب يقولون إن استطلاق البول فيه دية، وأما إن أخافه فاستطلق مؤقتا. إيش معنى استطلق مؤقتا؟ يعني سلح على نفسه، فيعتبرون استطلاق مؤقت، ففيها ثلث الدية. فإن كان فيها يمكن فيها الاستطلاق، ربما أنها تؤدي إلى استطلاق البول يعني قصك العقيقة، يعني الساعة 10 النهار يتبع الليل، النهار يتبع الليل، يعني 10 اليوم وشو؟ ليلة الأحد، فيعتبر المولود ولد يوم الأحد، ففي يوم السبت أو ليلته يعق عنه السبت القادم، يعني ولد من الساعة، يبدأ اليوم والليلة من الساعة 6 المغرب إلى بكرة 6 المغرب، فالساعة 10 ليلا يعتبر أول اليوم. قل لو ولد قبل أذان المغرب هو نهاية اليوم، يعتبر نفس اليوم. سم شيخ أصول الدية إيه؟ الحلة اللي يقولون لا ما ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت من حديث يعني معاذ الجبر رضي الله عنه، أو شيء بسنادها ضعف، هذا من جهة. من جهة أخرى قالوا من باب التقييم، وذلك قالوا أنتم جعلتوا الحلة التقييم، اجعلوا الخمسة الباقية أو الأربعة الباقية تقييم. لكن وش وجهة نظر المذهب؟ قالوا أن الحلل لم تجد العادة بأن تكون يعني مقبولة، لا في زكاة، يعني لم ينط الشارع بها حكما مطلقا، ولكن يعني هو ظاهر أنها تقييم كانت من معاذ رضي الله عنه. الثلث نعم، الدية والثلث، ثلث وثلثين. قتله محرما في الشهر الحرام في مكة يعطيه ديتين، لكن العمل عندنا على خلاف المذهب، دية واحد لا فرق بين مكة وغيرها، المحاكم لا تفرق، فأخذوا بقول الجمهور وقول الخرقي والموفق. طيب بذلك نكون انتهينا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.